وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله. هذا غايته في التحديد لأحد هذه الأرض ربيعة الرحيم الله يعلم الله فأصلهم على أصابهم. وعيد عظيم الواجب على المسلم أن يحذر ذلك. كل معصية فساد في الأرض الواجب الحذر من أن أعصي كلها والتواصي بتركها والحذر منها. وهكذا صلاة الرحم والإحسان إليهم ولا سيما فقراءهم ومع أغنيائهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتواصي بالحق والحث على الخير. نعم الله المستعان. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث صحيح وصلى الله عليه وسلم لا أدخل الجنة قاطعوا الرحيم. نعم. وليتم أحسن الله إليكم عن الجهاد هل هذا أم عام؟ خاص الجهاد أم عام؟ تولي عن الجهاد أهم وهذا هو المقصود، ولكن تولي عن طاعة الله ورسوله كذلك يعني ما وجب الله، لكن المقصود هنا إشارة إلى الجهاد. نعم. وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني معاوية بن عبيد قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار حدثنا معاوية بن أبي مزرد زهد مزرد حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قالت قامت الرحم وأخذت بحقوي الرحمن عز وجل وقال مه وقالت هذا مقام العائل بك من القطيع. وقال تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك فذاك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا بالأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن أبي بكر نعم يعني فيه بعض الضعف وأبو عبد الرحمن مالك حاله شوف عيينة بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن نعم الحق الرحمن الحق الرحمن لا تتليق بالله لا أنا ممكن فيها أنت إلا سبحانه. نعم جاء حق الرحمن جاء في هذه الرواية حقوي اللي معروف حق الرحمن الإفراد اللي نعرف بالإفراد وعندك بالتثنية. نعم رجع الأصل البخاري مسألة البخاري نعم يراجع الأصل البخاري حاضر نعم في ما مات على صلاة الرحم أو التفسير شيء يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم قال أخيكم توليتم أليس توليتم أمر المسلمين عن الجهاد عرفتم أن الجهاد

وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن فارض عن عبد الله بن قارض أن أباه عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض فقال له وقال له عبد الرحمن رضي الله عنه وصلتك رحم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته أو قال من بتها أبته. تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أحمد أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن المرداد أو أبي المرداد عن اللائس. ورواه أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن المرداد أو أبي المرداد عن عبد الرحمن بن عوف به نزاد بن نزاد سلمة أحسنها النزال من سورة أحسنها النزال. ورواه أيضا ورواه أحمد أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن المرداد قال النزال إن شاء الله نراجع مسند عبد الرحمن بن عوف نراجع مسند عبد الرحمن بن عوف عبد العشرة رضي الله عنه. حاشية السيرة عن عبد الرحمن بن عوف في مسند الشعب يقول نراجع مسند عبد الرحمن مسلم موجود مسلم سي مسلم عبد الرحمن نعم المسلم الشيخ لم يرد في المسند غير أبي الرداد انظر المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاب نعم ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الظهراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال وقال الظهراني الطبراني نعم وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن قرافصة عن أبي عمر البصري عن سليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان عندهم وعندنا شيخ الحجاج ابن قرافصة حدثنا ايش علي بن عبد العزيز حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عيسى ابن يونس عن الحجاج ابن يونس عن الحجاج ابن القرافصة الحجاج ابن يونس عن الحجاج ابن القرافصة القرافصة القرافصة عن ابي عن ابي عمر البصري عن سليمان قال عندكم سليمان باليوم ولا سلمان سليمان لا المعروف سلمان فارسي رضي الله رحمه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهر القول وخزن العمل واتلفت الالسن وتباغضت القلوب وقطع إذا ظهر القول وخزن العمل واتلفت الالسنه واتلفت الالسنه بالائتلاف الهمزه ائتلفت وأتلف زين نعم وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم والأحاديث في هذا كثيرة والله أعلم الله أعلم الله أعلم على ظاهر الله مجلد. وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصري حدثنا عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن الفرافصة عن أبي عمر البصري عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عقب عيسى بن يونس اللي عقب عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن الفرافصة